سامع صوت يا جماعة؟ حضراتكم جميعكم سامعين صوت؟ نبدأ نحمل الملف بتاع النهاردة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم. ده صحيح بالأمس، يعني أنا ده صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله بإذن الله. جماعة كل حمل ملف، الملف إن شاء الله هناخد حاجة النهاردة اسمها نفوذ الشريعة. هنكمل اللي احنا كنا خدناه، نفوذ الشريعة. يقول طاهر بن عاشور عليه رحمة الله: المباحث المتقدمة أن من مقاصد الشريعة أن تكون نافذة في الأمة، إذ لا تحصل المنفعة المقصودة منها كاملة بدون نفوذها. فطاعة الأمة غرض عظيم، وإن أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها أنها خطاب الله تعالى للأمة. فامتثال الأمة للشريعة أمر اعتقادي تنساق إليه نفوس الإنسان المسلمين عن طواعية واختيار، لأنها ترضي بذلك ربها وتستجلب به رحمته إياها وفوزها في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالأحكام الشرعية المتلقاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وحي من الله تعالى. ثم لم يزل أئمة الشريعة من عهد الصحابة فما بعدهم يتوخون أن تكون آراؤهم في استنباط الأحكام مستخرجة من التفريع عن أصول الكتاب والسنة. ولذلك كانوا كثيرا ما يشددون النكير على القول بالرأي غير المستند إلى ذلك. وتتبأ للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك مسلكين سلكتهما جميعا. الجزء اللي فوق ده يعني يكتب بماء الذهب. النهارده نشرناه على الصفحة بتاع الموقع. صراحة جزء قوي جدا، قطعة صغيرة جدا ولكن فيها من الضرر الكثير. طيب، المسلك الأول لتحصيل مسألة نفوذ الشريعة مسلك الحزم في إقامة الشريعة، والمسلك الثاني مسلك التيسير والرحمة بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة. أما المسلك الأول فقد مهدته الشريعة بالترهيب والموعظة، كقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، اللي هي مسلك الحزم. وفي الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قضية بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، لها قصة العتق اللي خدناها بتاعت بريرة. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ومن هنا نشأت في الفقه قاعدة: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولها فروع كثيرة. وقاعدة إن النهي يقتضي الفساد ليس على الغالب، يعني فعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا مثال كقياسا يعني ليس له وزن في الشريعة، كالأشياء التي لا تحس بها، لا تحس بها. ما هو الصيام؟ الصيام هو الإمساك. طيب لو شخص، ده معنى الصيام اللغوي، لكن المعنى الشرعي الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب لو شخص أمسك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، عكس أمسك عن الطعام والشراب، هل هذا يعد صائم؟ لا يعد صائم. فيقول هذا معدوم شرعا، أي ليس له وزن في الشريعة، لا يوصف هذا الفعل بأي وصف من الأوصاف، لا تبني له الشريعة أحكام، لا تتعلق عليه أحكام، ولها فروع كثيرة. وقالت أن النهي يقتضي الفساد، إن كل نهي يقتضي الفساد، وهذا ما يسعى على الإطلاق، فليس كل نهي يقتضي الفساد في هذا الغالب. يعني مثال لا نكاح إلا بولي، وده كانت قامت عليه ضجة في دور البصائر السؤال ده، هل هذا النهي يقتضي الفساد؟ فساد العقد، ردت ناس كتير قالوا إن هو فاسد، وده خطأ. لا نكاح إلا بولي هذا نهي، ولكن في نقطة غامضة، ما معنى كلمة نكاح هنا؟ هل لا نكاح تام، لا تمام للنكاح، ولا لا انعقاد للنكاح، اللفظة لفظة عامة، ولا لا نكاح صحيح، ولا الخلل فين؟ فصار عليها كلام كثير في الامتحان يعني، وأغلب الفقهاء على أنه لا نكاح كامل، أي أن النكاح فيه نقص، أي يجبر، إن جبر وإلا بطل، لو وافق الولي خلاص، لم يوافق الولي يعقد عقد، تبطل الزواج، لكن إن وافق الولي لا يعقد عقد من جديد، أي نكاح معلق، ليس نكاح تام، ماشي؟ مش كل نهي يقتضي الفساد، لكن في الغالب النهي يقتضي الفساد. مثال النهي عن البيع والشراء يوم الجمعة، هل البيع صحيح والناس تأثم، ولا البيع فاسد إضافة إلى الإثم في ترك الصلاة، ترك الخطبة؟ هذه فكرة النهي يقتضي الفساد. بعض العلماء يقول إن البيع هنا فاسد، أي لا يصح البيع، أي يحرم عليك ترك الصلاة من أجل البيع، ويحرم هذا البيع، هذا بيع محرم، يجب أن ترد البيع، يعني ترد المبيع مرة أخرى. بعض العلماء يقول لا، البيع صحيح والإثم في التأخر. والله أعلم. ولذلك نرى الشريعة، ده بيتكلم على مسلك الحزم في مسألة نفوذ الشريعة. ولذلك نرى الشريعة تحافظ على أحكامها في الأحوال التي تتحقق فيها عدم فوات المقصد، مثل منع الوصية للوارث بما دون الثلث، مع أنها أباحت للموصي أن يعطي لغير الوارث. ظاهر أن إعطاء الثلث لبعض الورثة أولى بالجواز، يعني أباح له إنه يعطي غير الوارث، فأولى باللي هو أصلا له حق يرثه، إنه يحق للموصي إن يوصي له، ولكن منعه إنما هو للمحافظة على مقصد المواريث، وهو تعيين أنصباء للورثة، أنصبة يعني أمور معينة، تلت ربع هكذا يعني، لا يتجاوزها الناس إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. فلذلك منعت الوصية للوارث مطلقا، وأنفذت للأجنبي في الثلث. وهذا مسلك حزم، في ناس ما تتلعبش. والإكمال إلى الغاية من هذا المسلك، أقام نظام الشريعة أمناء ووزعة لأحكامها ومقاصدها في الناس. كنا مرة على الوزعة، الوازع المانع، هيجي بقى بشكل واسع شوية النهاردة. بالرغبة والرهبة، أعني الموعظة والقوة، كما أشار إليه قوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنام الناس، وقال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود الأمراء والقضاء إلى الأقطار البعيد عنه، بحيث صار ذلك من المتواتر من فعله عليه الصلاة والسلام. مذكور بقى تحت بالأحمر توضيح للأمور اللي النبي قام بها. عاوز أقول إن النبي هنا النبي يعني اتعامل بنوع من فرض الضوابط الصارمة وتنفيذ ذلك عن طريق أمراء ووزراء وحكام أرسلهم للدول وأرسل للناس خطابات الأمر الناس والدين الداخلي فقط أو للموعظة فقط. لا، ده كان في نوع من نظام حاكم قوي يقيم النظام الإسلامي في الأمة، ولا يترك الأمر فقط لدوافع الناس الداخلية ودين الناس الداخلية كما يقول العلمانيون الدين في القلوب والدين هو اللي يوعظ الناس، مش هنجبر الناس على الدين، كل واحد دينه يمنعه أو دينه ممنعوش، ما تجبرنيش إن أنا تنفذ عليا الدين غصب عني. وفي ذلك أي في مسألة إن اللي هو المسلك الأول اللي هو المسلك إقامة الشريعة وإنفاذها بالقوة، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني الوازع هنا المانع، كان من أصول نظام الحكومة الإسلامية إقامة الخلفاء والأمراء والقضاة وأهل الشورى في الإفتاء والشرطة والحسبة ونواب كل ليتم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العامة للأمة والأم المتعلقة بالحقوق الخاصة بين أفراد الأمة. هنيجي بعد كده شرح لمسألة الحسبة، يعني إيه الحسبة. وشرطت في أنواع هذه الولايات من الصفات الذاتية والعقلية والعلمية ما تستقيم به الأمور الموقولة إليهم على الوجه الأكمل، كما أشار إليه الشهاب القرافي في الفرق 96. وأما المسلك الثاني، ده مسلك الحزب، يعني في قضاء، في شرطة، في جيش، في الدولة الإسلامية، في شورى، في مجلس حل وعقد، في خليفة، في وزراء، في حسبة، في قضاء مظالم، في نظام قوي يضمن ويأتي بحقوق الناس بالقوة أو يمنع فساد الناس بالقوة، مثل قضاء الحسبة اللي هو قضاء الإداري دلوقتي، اللي هو زي مفتشين التموين والمفتشين الصحة اللي بيمشوا في الشارع معاهم ضبطية قضائية، يشوف أي واحد بيبيع أكل فاسد أو بيبيع أي شيء مخالف أو بيبيع بأسعار خاطئة أو يحاسبه محاسبة ثورية، يشمع له المحل، يقفل له المحل، يغلق، يعمل له أمر إغلاق رسمي، يعمل له قضية في نفس الوقت. دي اللي هو الحسبة، اللي هو اللي هي هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في السعودية كده. وأما المسلك الثاني مسلك التيسير والرحمة، يبقى المسلك الأول كان مسلك الحزم في نفوذ الشريعة، والمسلك الثاني مسلك التيسير والرحمة. فإن الشريعة كما علمت قد بنيت على سهولة قبولها في النفوس، في نفوس الناس، لأنها شريعة فطرية سمحة وليست نكاية حرجا كما تقدم، فهي تحمل الناس على المصالح حملا أقصى ما يمكن أن يكون الحمل من الرحمة والتيسير، إذ لا فائدة في التشريع إلا العمل به. وقد كان تيسير الشريعة ذا مظاهر ثلاثة، أحدها أن أحكامها المعينة مبنية على التيسير. مظاهر أو شكل التيسير أو شكل مسلك التيسير ده إيه؟ ثلاث حاجات. المظهر الأول أن أحكام الدين مبنية على التيسير في الغالب نظرا لغالب الأحوال، كما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك. والمظهر الثاني أنها تعمد إلى تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة في الأحوال العارضة للأفراد فتيسر ما عرض له العسر، اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، كل ما في مشقة كل ما التيسير يزيد. قال الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولذلك كان من أصول قواعد التشريع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا هو مبحث الرخصة. عامل يعني مبحث كامل في الرخصة، مبحث طويل شوية، ممكن ترجعوا له في الكتاب، هو كان قبل المبحث ده أو قصدي يا ربي بعده بس أنا مجبتوش، لأنه طويل شوية. والمظهر الثالث أنها لم تترك للمخاطبين بها عذرا في التقصير في العمل، لأنها بنيت على أصول الحكمة والتعليل والضبط والتحديد. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله: ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يبقى شكل نفوذ الشريعة ازاي، يعني شكل تطبيق الشريعة في المجتمع ايه؟ مش مفهوم تطبيق الشريعة، شكل تطبيق الشريعة بطريقتين: طريقة الحزم والقوة عشان يبقى في قواعد صارمة وضابطة للحقوق والنبات قواعد لمحاسبة الناس والمخطئ ومنع الناس من الاعتداء على بعضها زي إقامة الحدود، بها من أمور والرقابة على التجار والرقابة على الأسواق والرقابة على الشوارع والرقابة على البيع والشراء، وهكذا مسلك قوة المخطئ يحاسب. والأمر الثاني هو مسلك التيسير والرحمة، إن المشقة تجلب التيسير. ثلاث أنواع اللي قلناها اللي هم مظاهر تيسير، وإن الشريعة بنيت على شكل جزء منها الناس بتكبر عليه، يعني عشان هي بطبيعتها ممكن تفسد، وجزء تاني سهولة طبيعة الشريعة في الحياة، فأصبح سهل إن أنا أعيش بيها في حياتي لأن هي سهلة. واضح كده يا جماعه؟ هي دي ولا حد عنده سؤال فيها؟ واضح الجزء اللي فوق ده؟ نتنقل للجزء اللي بعده. بعد كده هناخد مراتب. قلنا قبل كده الوزعة والسلطان، السلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان يقصد به هنا سيدنا عثمان القوة، سلطان القوة. يعني في الناس ما يحصلهاش رجع الا لا يرضعها قران، يقول له احل الله البيع وحرم الربا ياخذ الربا، لا اذا يجبر بالقوه والسلطان على منع الربا، ان هو لا يرتدع الا بالقوه لا يؤثر فيه القران. قال الله يقول: مراتب الوازع جبليه ودينيه وسلطانيه، ثلاث مراتب. بنا أن نبين كيف استمت الشريعة بنفوذ تشريعها، خلنا نفوذ التشريع بقى، وحكمه في نفوس الناس أنواع الوازع الذي يزع النفوس عن التهاون بحدود الشريعة. جدا فالوازع ده الوازع مش مهم جدا، عشان دايما عارفين فكرة الكوابح، حد قرا حاجة عن الكوابح؟ كوابح النفس، في كتاب للشيخ المنجد اسمه الكوابح تقريبا، اللي هي ال كل حسنا بحط نفسه في كده. عارفين فكره ان احنا بنحط مثلا ممنوع حد يتكلم مثلا مع اختي زود في الدعاء او يتكلم بصيغه المفرد او ليه؟ دي نوع ايه المواجز، حواجز والحواجز كتيره، عشان لو يبقى لسه ما وقعش فهنحط نمنع منها اللي هو غير مقبوز. يقول عملت ابتداء على الوازع الجبلي، فكان كافيا لها من الإطالة التي تتطلبها الأمر، فيها لها من الإطالة بالتشريع المنافع الأنفس في ذاتها. هل الوازع الشريعة لما اعتبر جبلي ما خلتش فيه أحكام، يعني لغت أحكام كتيرة أو لم تذكر أحكام كثيرة، فكان كافيا لها من الإطالة بالتشريع ذاتها والتحذير من المفاسد التي يكون النفوس من زاجر عن نسل منافع المعيشة بس وحفظ الناس كله. ما فيش حاجة بتقول لك لازم تلبس، هو في الجبلة إذ كانت الزوجة كافية. لذلك كما قال عمرو بن كلثوم إذ كانت الزوجة كافية في ذلك كما قال عمرو بن كلثوم في معلقته يكوتن جيادنا ويقولن لستم وولاتنا إذا لم تمنعونا. كان العرب زمان بياخدوا معاهم نساء في الحروب. ليه؟ ليه كان بياخدوا نساء في الحروب؟ عشان يبقى عنده دافع انه يقاتل لغاية اخر نفس، لان هو لو لم يقاتل ستثبى نساؤه. فكان وزع الحفاظ على المرأة عنده وزع جبلي، يقول يعرفنا خيلنا الجياد ويقول إن لستم أزواجنا إذا لم تمنعونا من سبي الأعداء إيانا. كان هو حتى جاهلي، ليس عنده دين وثني، يعبد صنم، وكان عنده مسألة الحفاظ على الزوجة والعصبية عليها من أمر عظيم. طبعا كان في الغالب إلا ما شذ منهم. وقال في الشريعة التعرض لحفظ الأبناء لأحوال عرضت العرض، يعني قليل لما نجد الشريعة حرضت او حست عن الحفاظ على الابناء بسبب احوال قليلة عرضت العربي من التفريط فيه كما فعلوا في الوأدي. قال الله تعالى فيها ولا اولادكم خشية املاق نحكم نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرة. ولذلك تعتمد الى الامور العظيمة او تعمد الى الامور العظيمة التي تخشى ان يغني فيها الوازع الدين الغناء المرغوب فتصبغها لصبغة الأمور الجبلية. بعض الأمور الشريعة تجد أن الوازع الديني فيها بس مش هيقضي، فكانت تصبغها بصبغة الجبلة. مثال كما في تحريم الصهر لتلحق الصهر النسبي لجعل الوازع عن الزنا فيه كالجلد. الحقت زين بالابوين، يعني مثلا دلوقتي ابويا وامي بالنسبه لزوجتي مثل ابوها وامها، وابو امي ابو زوجتي وامها مثل ابويا وامي، يعني امها محرمه عليا تحريم ابدي، ام زوجتي محرمه تحريم ابدي كحرمه امي حتى ان تركت ابنتها، والعكس ابويا محرم على زوجتي تحريم ابدي وان تركت كان زوجها، لان دول بيوت اختلاط شديد. والدين لا يكفي الحماية، فبقى الوازع فيها جبلي، صارت مثل بنت، صارت مثل ابوك، او صارت مثل امك. يقول الله عز وجل وامهات نسائكم ورب ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وسائر أبنائكم الذين من أصلابكم. الربيبة بنت الزوجة، الربيبة اللي هي بنت الزوجة في بيوتكم اللي في حجر في حجوركم، يعني في بيوتكم. واحد زوج امرأة ومعها بنتها، جعلت محرمة عليه وقرنت بالمحارم اللي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخانات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. جت معطوفة على المحرمات الاصليين اللي هي الام والاخت زيهم، لان الواجع الديني فيها مش كافي، فقرنت بالواجع الجبلي فصارت جبلي، فتعامل الناس معها على انها مثل البنت تماما. قال فخر الدين الرازي: من تزوج امرأة، فلو لم يدخل، بيشرح فكرة ان الشريعة جعلت الوازع في تحريم الطهارة هنا تحريم لها. قال الفخر: من تزوج امرأة فلو لم يدخل على المرأة ابو الرجل وابنه، ولو لم تدخل الرجل ام المرأة وابنتها، يعني واحد ومراته، لو الراجل وابن الراجل، يعني واحدة تزوج واحد وهو عنده ولد، ده يستصير هي محرمة عليه، دي مرات ابوه، وابو الرجل اللي هو ابو الزوج لو ما دخلش عليها، ولم تدخل على الرجل ام المرأة وابنتها، لو هو متزوج واحدة عندها بنت والبنت دي ما دخلتش ليه، وام المرأة اللي هي حماته يعني ما دخلتش عليه، لبقيت المرأة كالمحبوسة في البيت، ولا تعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح، ولو أذن في هذا الدخول ولم نحكم بالمحرمية، لو كان الدخول ده مباح ومش محرم، ما كانش هي محرمة عليه أو هو محرم عليها، هي ابن الزوج اللي طبيعي يخش البيت كتير، وبنت الزوجة اللي طبيعها تخش كتير عند امها، فلو ابو لو مرته مش محرمة عليه، او لو زوج امها مش محرم عليها، فربما امتدت اعين البعض الى البعض، وحصل الميل والرغبة، وعند حصول التزوج بامها وابنتها تحصل النفرة الشديدة بينها، لو جمع بين الاثنين يحصل نفرة. هو بيشرح الحكمة من التحريم: ولأن صدور الإيذاء عن الأقارب أقوى وقعا وأشد إيلاما وتأثيرا، وعند حصول النفرة الشديدة يحصل التطليق والفراق، أما إذا حصلت المحرمية صار محرمة عليه، وانحبست الشهوة فقد انقطع الأطماع، فلا يحصل ذلك الضرر، فيبقى النكاح بين الزوجين سليما من المفسدة. فثبت أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية أو المحرومية السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين. وقد يزداد على ما ذكره الفخر أن الشارع قصد قلب ذريعة الزنا المتوقع من شدة المخالطة إلى نفرة منه باستخدام الوازع الجبلي بدلا من الوازع الديني، لتعذر سد الذريعة في هذه المخالطة بما قرره فخر. يقولون التشريع هنا قلب الوازع من دين الجبلي عشان يعمل نفرة، محدش يشتهي لا احد يشتهي ابنته ولا احد يشتهي امه، فجعل ام زوجة مثل الزوجة فلا تشتهي امك، وجعل بنت الزوجة مثل مين، مثل الايه، البنت مثل بنتي، فبقى في نفرة طبيعية فطرية، حد يبص لبنته، محدش يبص لبنته، محدش يبص لامه، مش واحدة تبص لابوها، مش واحدة تبص لابنها او تشتهي ابنها، فعشان قلب الزريعة تمام الى وازع ديني. واضح معايا دي فكرة الوازع الديني والوازع الايه الجبلي. يعني مثلا المرأة، ممكن اغلب الحاضرين معانا النساء، لو في الطبيعي لو واحدة ما عندهاش دين ممكن تنظر للرجل وتشتهيه، لكن هل في واحدة تبص لأخوها ترغب فيه؟ استحالة، ما تقدرش. لو واحدة قاعدة جنب أخوها في عربية أو في مواصلات وقريبة جدا منه هتتكسف؟ لا مش هتتكسف. ده ايه بقى؟ لان هي اصلا لا تشتهيه ولا يشتهيها. ايه اللي لا تشتهيه ولا تشتهيها؟ عشان هو حرام عليها؟ لا، ده دافع جبلي، هي بالفطرة وهو بالفطرة، هو لا ينظر اليها فطرة ولا وهي لا تنظر اليه نظرة سيئة فطرة. واضح يا جماعة النقطة ديت؟ وليس من العسير قلب الوازع الديني إلى وازع جبلي بتحذير عقاب وبث التشنيع في العادة. أقول إن مش صعب إن تقلب وازع ديني لوازع جبلي، فإن كثير من الأمور التي تظهر في صورة الجبليات ما كانت إلا تعاليم دينية، مثل ستر العورة ومحرمية الأبناء والأبناء، وقد نجد مباحات مذمومة يتنزه الناس عنها لمذمتها. فقد كان أهل الجاهلية يبيحون تزوج الابن زوجة أبيه بعد موته، ومع ذلك فهم يسمونه نكاح المقت. قال الأبي علي الجبائي كان عالم: إنك ترى إباحة شرب النبيذ وأنت لا تشربه، بيقولوا هو الخمر اللي جاي من عصير العنب وأنت لا تشربه، فقال: تناولته الدعارة فسمج في المروءة. هو فطرته جبلته تأباه أصلا، اللي بياخدوه سوقة الناس ورعاء الناس وأصحاب الفجور، لكن أنا ماخدوش، وإن قلت إباحته بس أنا جبلتي تنفر منه. والعلماء الشريعة نسجون على منوالها هذه القصة، هذا عند قصد المبالغة في سد الذريعة. فقد قال مالك رحمه الله، اللي هو يقلب الوازع الديني الجبلي، اللي هو مسألة ان انا احول الوازع الديني الى جبلة في الاشخاص، تمام؟ مثال واضح جدا في التشريع: الرجل اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ارخص لي في الزنا. النبي قلب له الوازع الديني هنا لجبلة. هو لما قال له رخص لي، هو عارف انه حرام، فجاي يقول اديني رخصة ان انا ازني، يعني ابيح لي الزنا. فهو الوازع الديني هنا مش كافي ان هو يرضع الشخص، فالنبي اتى له قلب الوازع الديني له الى وازع جبلي، فقال له: ايه، اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ وعاد عليه محارمه. اللي هي مسألة قلب الوازع الديني الوازع جبلي. ده يفرق معنا ايه يا جماعة في خطابنا الدعوي؟ خطابنا الدعوي ده يقول ايه برضو؟ شفت الاخت مين معنا؟ الاخت صرمد والاخت خديجة. شفت التعقيب بتاع الشاب اللي كان معقب على مسألة الحجاب والنقاش اللي انتوا كاتبينه ده؟ بص بتاع الحجاب، هو عاوز يقول: لا، حط الوازع الديني، حط النص الشرعي. لا، انا ممكن استعمل النص الجبلي او الفطري او اي طريقه ثانيه للاقناع. انا ما قلتش ان هي دي بديل عن النص الشرعي، بس في ناس لا يؤثر فيها الكلام الشرعي. ايوه، في ناس يؤثر فيها الكلام الشرعي، فبتجيب له حاجه ثانيه تمنعه، وبعدين بقى تديله الوضع الديني بعدها، فجيب له بالاسلوب اللي هو يقنعه، المانع اللي يمنعه ان هو يعمل المعصيه. وضحت مثال كده صح؟ للأخت خديجة والأخت صار واضح المثال بتاع الرجل ورخص لي في الزنا صحابي رضي الله عنه. فشاهد ان ده يفرق معنا جدا في خطابنا الدعوي جدا مع الناس، في نفرة شديدة من مسألة شرعية. هقعد اقول للناس: الشريعة الشريعة الشريعة، هو هينفر، هو عنده جهل شديد. لا، ممكن اجيب له وزع جبلي فطر. انا عمال اقول لواحد ايه، اديكم مثال بسيط جدا على موضوع الوزع ده برضه. اغلب الالحاد اللي في الوطن العربي، الالحاد ايه؟ علمي ولا نفسي او حد؟ اغلبه كله الالحاد نفسي. يعني ايه الالحاد العلمي؟ الالحاد العلمي اللي بيقول نظريه التطور وداروين وفي الكوانتوم والقصه دي، تمام؟ ده معظمه مش موجود في العرب او في المسلمين. مفيش حد مسلم بيلحد عشان هو مقتنع بنظريه داروين، ده بعيد جدا، لان هي نظريه مخلفه اصلا. فهو لو فكر بعقله شويه وقعد، يعني لو هو سمع قران وسمع سنه وجي يسمع كلام داروين، هيقدر يتكلم داروين. لكن هو يبقى الحاد نفسي. الحاد نفسي ليه؟ عارف بيحصل ايه؟ بيجي هو عاوز يمشي في الزنا ويشرب مخدرات ويعمل كل الموبقات، فيقوم يعمل ايه؟ في وازع ديني جواه صعب، عمال يقول له حرام حرام حرام حرام حرام، عامل له ضغط نفسي، مش قادر يتلذذ بالمعصيه. هو بيزني برضه، هو عارف ان هي حرام وبيزني، بس منغص عليه حياته، مش قادر يتخلص من الوازع اللي جواه الفطري اللي عمال يقول له ان ده حرام. الواجب مني خلاص هو كفره لانه وقع في الزنا، وقع في جريمه الزنا، فده نصوص شرعيه. بس جواه واسع فطر الجبل اللي ربنا زرعه فيه في بغض هذه ببغض هذه المعصيه اللي هي معصيه مثل معصيه الزنا، لان هو مش قادر يرضاها لامه، لا يستطيع شوف اخته او زوجته بره، او جواه بتقول ابدا يلحد. اي ان الكون ملوش اله، مفيش اي ضابط الحياه، الحريه هي دين الحق، واعمل اللي انا عاوز اعمله عشان يتغلب على الحاجز النفسي اللي جواه. لانه حتى بعد ما انفك من الحاجز الديني مش قادر ينفك من الحاجز النفسي الغريز الفطري، فيبدا ينتكس مع الفطره خالص، يشيل الفطره من جواه ويلحد، يبقى مفيش اي حاجه في الحياه، كل واحد يعمل اللي هو عاوز يعمله. فانا دوري هنا الاول اصلح له الفطره، وبعدها اكلمه بالديني. لو قدرت اصلح له الفطره واجيب واصحي له الوازع الديني جواه، الفطر جواه، يبدا الامر ده ينضبط عنده. واحنا بنربي اولادنا الشاب الصغير مثلا، روح وصل اختك للدرس، روح انت المحل او البقاله او السوبر ماركت او اشتري طلبات البيت، ما ينفعش البنت تروح. فابدا اعلمه الغروق، ما ينفعش يا حبيبي تخش على اختك وهي بتغير هدومها، ده اطفال. ما ينفعش وهي ما ينفعش ان انت تنام جنب اختك في سن معين، لان انتوا خلاص كبرتوا. ببدا من صغره بربيه على ان ديت عرضه، دي شرفه، ديت لحم دمه بيحافظ عليها. فلما تربى في البيئه ديت يكبر عنده الوازع الفطري. لما بيتربى في بيئه منتكسه بيطلع متربي عنده الوازع الفطري منطمس. منطمس تماما. لا تربى في بيت كله زناه، ابوها ماشي في الحرام وامها تمشي في الحرام. تربت على الرجال يدخلون على شويه في بيت. ما عندها فطره؟ لا. تربي الوازع الفطري احنا من موجود بفطره الانسان، لكن احنا في ايدنا نحافظ عليه، فنعمل ان احنا ننكسه ونبعده ونحين حياة الاطفال. يقول لك ان الله انما نهى بها، ولا حصل له من استقراء السنة ما أفاد مراعاة قصد الشريعة الانكفاف عن شربها. وإذا كان ذلك عسرا ضد نفوس بكثرة ما نوه الشاربون بمحاسن رقتها ولونها، أراد تقوية الوازع الديني عن شربها بإشراب النفوس معنى قذارتها وجعلها كالنجاسات. وليها حاجه ان هي حاجه نجسه على هدومك، فشيء مستقذر. في حين انه لنجاه الخنزير الحي، وقد صار من امثال عامه بلدنا اذا ارادوا نسبه قول في شيء انه يقول قال فيه ما قال مالك في الخمر. وفي الحديث الصحيح ليس لنا سوء العائد في صدقته كالكلب العائد في قيد. تعرفوا ان العلماء على جواز العائد في العود في الهبة، حديث بيقول ايه؟ ليس لنا مثل السوء العائد في صدقته كالعائد كالكلب العائد في قيئه. ده انت ساعتها عامل زي مين؟ زي الكلب. طب يعتمدوا عليه، او تقريبا الشافعي مش الجمهور، يعتمدوا عليه ايه؟ قال يجوز للكلب ان يعود في قيئه. يا الله، يجوز ذلك الكلب ولا حرام على الكلب؟ مش حرام على الكلب، بس انت لما تعمل كده تبقى انت مثلك مثل الكلب، فدي شده التنفير من الفعل. وصلت؟ ولكن معظم الوصايا الشرعية منوط تنفيذها بالوازع الديني، وهو وازع الإيمان الصحيح المتفرع إلى الخوف جاء. فلذلك كان تنفيذ الأوامر والنواهي موكولا إلى دين المخاطبين بها. قال الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم. قال: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وغير ذلك من الآثار النبوية وطائها كثرة. متى ضعف الوازع الديني في زمن أو قوم أو في أحوال يظن أن الدافع إلى مخالفة الشرع في مثلها أقوى على أكثر النفوس من الوازع الديني والسلطاني. هنا نجي بقى الوازع الثالث. لما خرفوا الوازع الديني مش وازع فطري، هنا يصار إلى الوازع السلطاني، فيناط التنفيذ بالوازع السلطاني كما قال عثمان بن عفان: يزعل له بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك قال ابن عطية صاحب كتاب المحرر الوجيز مفسر: والصواب في أوصياء زماننا الوصي على اليتيم أو على السفيه ألا يستغنى عن دفعه إلى السلطان، وثبوت الرشد عنه ده هو بلغ الرشد فانا اسيبه، لا السلطان اللي يقرر، لما حفظ من تواطئ الاوصياء على ان يرشد الموصي ويبرئ المحجور لسفهه وقلة تحصيله من ذلك الوقت، ولم يرهم مصداق امانة الشريعة في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. يعني هنا الله عز وجل في الآية وكل الأمر للواصي على اليتيم أو على السفيه، لكن لما فسد الناس العلماء قالوا إيه؟ لازم السلطان هو اللي يقول يحكم بأن الواصي ده بلغ الرشد، الموصي عليه بلغ الرشد. واستحسن قوله فقهاء المالكية بعدهم. وقال ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن المالكي أبو بكر بن العربي القاضي: لا تصدق المرأة في دعواها انقضاء عدتها في مدة أقل من 45 يوما لضعف الديانة، مع أن القرآن وكل ذلك إلى أمانتهن، إذ قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند علماء المالكية كما نظمه صاحب العمليات العامة. وعلى هذا الاعتبار يصح كلما حصل التردد في أمانة من وكلت الشريعة حقا إلى أمانته أن نكل تنفيذ ذلك الحق إلى السلطان. أهلنا تجي المرأة القاضي يقول لها: يا خلاص خلصت العدة 3 قروء 45 يوم مثلا، على الخلاف فيها بقى قرء وطهر وقرء وطهر وقرء، ولا طهر وقرء وطهر وقرء وطهر، تمام؟ بقى 45 يوم، هي ممكن تيجي مدلس فتقول ايه مثلا: لا انا قررت عديت في شهر، هل تصدق؟ لا، الاصل انها تصدق، لكن لما فسدت الناس وكسر الفساد خلاص قال لك لا صدقش في هذا، ان هنا الوازع الدين عندها ضعيف، الوازع الدين عند دين الناس بقى فيه رقة ضعف. كما قال مالك، وده طبعا مثلا مثال عندنا في مصر ظهرة قانون الخلع في 2001 تقريبا، اللي هو قانون 10 تقريبا، كان من احكامه الخلع. والخلع في الاسلام له اثار، يعني في الاسلام مش شيء جديد. يعني ايه بقى اللي حاصل بقى؟ قالوا ان المرأة لا حق ان هي تخلع نفسها من زوجها، يطلقها الحاكم القاضي يعني، اذا حصل لها ضرر وحطوا للقاضي بعض الايه، بعض نماذج الضرر. تمام، نماذج يقيس عليها، يعني الناس اللي حطت القوانين، المشرعين يعني اللي حطوا القوانين حطوا له نماذج يقيس عليها. بقت يعني تقريبا كل شويه تضاعفت الاحكام، تضاعفت احكام الطلاق وفساد البيوت، لان الناس ما عندهاش دي. تروح هناك المراه تدعي امور القاضي لازم يصدقها، القاضي لازم يصدقها، امور خاصه بمعيشته نثبتها ازاي، امور داخليه بين الرجل ومراته تثبتها ازاي، تحلف تحلف. تمام، ضربك اه ضربني، يجيبوا 2 شهود من على اي كافيتيريا، يدوا كل واحد فيهم 50 جنيه ولا حاجه، شهود بالباطل، يشهدوا يا ابني ان هي ضربتك، ضربني يا ضربتها، ضربتها ضربتها، سمعت وهو بيضرب، شفته في الشارع ماسكها ضرب، ويحكم القاضي بالطلاق بناء على اللي قدامه، على معلوماته اللي قدامه. هل ده ينفع؟ ما ينفعش. خربت البيوت، استعمال سيء لاحكام الشريعه، ان دين الناس بقى ضعيف. تمام، كما قال مالك في جمع الاختين من ملك اليمين، هل يجوز واحد عنده 2 ملك يمين؟ موضوع انا الكلام على موضوع الامام يعني دلوقتي، بس يعني ايه، كثير من العلماء يقولون ان لم يعد هناك شيء اسمه اماء وعبيد، ان انتهى، ان الشريعه كانت ضيق في الموضوع ده جدا، الى ان خلاص ما بقاش فيه وجود في المجتمع لكده، فلا يجوز استحداث موضوع بعر الاماء واستعباد النساء او استعباد العبيد الرجال من جديد، خلاص انتهى، انتهى خلاص، لا يجدد تاني. كما قال مالك في جمع الاختين من ملك اليمين، ان السيد اذا تسرى اي دخل على احدهن، مش كل النساء اللي هم ملك يمين الرجل بيدخل عليه، لو دخل بها تسمى ايه؟ يسمى انه تسرى بها عشان يثبت النسب. اذا تسرى احداهما حرم عليه الاخرى، وتحريمها موكول الى امانته، هو اللي عارف دخل بدي ولا ما دخلش باختها، هو اللي يقول. فإذا أراد الانتقال من تلك الأخت إلى تسري الأخرى، وجب عليه قبل ذلك أن يحرم عليه التي كانت سرية له بما تحرم به، أو كتابة أو عتق أو تزويج الأولانية، وذلك أيضا موكول فعله وفعله إليه. فإن تعجل فتسرى الأخت قبل أن يحرم على نفسه الأولى كما وصفنا، وقفه القاضي عنهما معا حتى يحرم الأولى، ولم يبقى ذلك موكولا إلى أمانته لأنه متهم عليه. فللفقهاء تعيين المواضع التي تسلب فيها أمانة تنفيذ أحكام الشريعة من المؤتمنين عليه. الفقهاء المفروض يعينوا إمتى أسحب الحق ده منك، إمتى أسحب الحق ده من الشخص، عند تحقق ضعف الوازع او رقة الديانة او تفشي الجهالة، وفي نصوص الشريعة ما يسمح بذلك. ولهذا احدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاية الحسبة، وجعلها غير ولاية القضاء، لان من الحقوق ما قصدت الشريعة حفظه، وليس في تفريطه ضرر تضرر شخص معين حتى يقوم لدى القاضي، او يكون المتضرر من تفريطه ضعيفا عن القيام بحقه. يعني ايه قضاء الحسبة؟ هو القضاء الاداري. عين القضاء الاداري في مصر او ما اعرفش في تونس بيسموه ايه، او في المغرب اللي هي البلدية، صح كده بيسموها عندهم كده، اللي هم بيمشوا في مصر بيمشوا في الشوارع، لو لقوا تاجر بيبيع باسعار مخالفة او بيبيع لحوم فاسدة او بيبيع خضار فاسد، يقبضوا عليه او يمنعوه من البيع، اللي هم زي مديرية الطب البيطري عندنا، اللي هم أطباء البيطريين اللي بيشرفوا على اللحوم وما شابهها من الأمور. حاجة سلطة للأفراد مدنيين، مش شرط يكون ضابط جيش أو ضابط شرطة أو شرطي أو معاه سلاح أو أي حاجة خالص، هو له حق ضبطية قضية، ممكن ينزل بقوة عسكرية معاه ويعمل عملية على الوقف ويقابع على متاجر البيع والشراء وهكذا، ده اسمه الحسبة. طيب ليه بقى عمل الحسبة؟ الاصل ان انا يحصل بيني وبين محمد الامير اخونا محمد الامير نزايا، فاروح للقاضي اشتكي من محمد معايا ادلتي البينه على المدعي واليمين على من انكر، ونخش في نزاع قضائي يفصل فيه القاضي. طيب انا بشتكي من محمد بضاعه ادالي سعر غالي من غير اوراق، وبعدين انا رحت اشتكيته، جه محمد وجاب 100 واحد يشهدوا معاه ان هم ان هو بيبيع بسعر غير اللي انا قلت بيه، حقي ضاع ولا ما ضاعش؟ حقي ضاع، ما اعرفش اظبط، ما اعرفش اجيب بيه، لان انا ما عنديش دليل على كلامي. لو باع لي قطعه لحم فاسده مش هعرف اثبتها. لو خدت اللحمه ورحت بيها للقاضي سهل قوي قوي قوي ان التاجر او الجزار او صاحب المتجر يقول ايه مش بتاعتي، انا عارف هو جابها منين، لا اعلم من اين اتى بها، انا ببيع لحمه جميله خالص اهو وشهيه اهو 100 100 وليس فيها اي انواع الفساد، هو اللي جابها من بيته وتبلى عليا وبتاع فعلا يتبلى عليه يعني يفتري عليا، فحقوق الناس هتضيع. فانشا قضاء، لان بقى اصل في الامور ديت ان الوازع الديني يمنع عليا بحاجه فاسده، والوازع الديني يمنع عليا ان انا ادعي على غيري ما ليس فيه. فلما ضعفت دين الناس انشا سيدنا عمر قضاء الحسبه، اللي هم يمشوا في الشوارع ويعملوا رقابه على الاسواق، يعملوا رقابه على المتاجر، يشوفوا الناس في الشوارع، لو شافوا واحد بيضرب واحد في الشارع يمسكوه، اللي هي الضبط الميداني ده اللي هو الحسبه، اللي هي الامر معروف والنهي عن المنكر في السعوديه دلوقتي، هي الامر معروف والنهي عن المنكر قبل ما تقيد صلاحياتها وتقوض صلاحياتها في السعوديه. لو رأى امرأة ماشية في الشارع لابسة لبس غير مناسب يأمرها ان هي تلبس لبس شرعي، يحطها في الحبس او يركبها سيارة يوديها محترم، ياخد بطاقتها ويجيب زوجها ويسأله ازاي مشيتها كده، ان هي بتؤذي الناس في الشارع بلبسها السيء ده، طبعا يعني في الخيال ده. ده اللي هو قضاء الحسبة. وفي قضاء العادي بقى، النوع الثاني من القضاء اللي هو قضاء المظالم، اللي هو قضاء النزاع بقى، المنازعات اللي بيننا اللي بين الناس وبعضها، اختلفنا فروحنا القاضي. في حاجه ثانيه اعلى حاجه ثانيه اسمها قضاء المظالم. قضاء المظالم ده اللي هي زي مجلس الدوله في مصر كده عندنا، اللي هو انا متضرر من تصرف حكومه، يعني انا الوزير ظلمني او مديري او رئيس الدوله ظلمني، ارفع قضيتي فين؟ في قضاء اعلى. فسيدنا عمر بيجلس بنفسه وهو حاكم الدولة الإسلامية وخليفة المسلمين في قضاء المظالم، والأصل أن يجلس فيها الحاكم بنفسه في المنطقة الدولة، يقعد يفصل ويشوف الوزراء ظلموا الناس ولا لا، أنا مشتكي من وزير أرفعه للحاكم والحاكم يقعد بيه هو في نفسه، أو من ينوب عن الحاكم اللي هو بيسموه وزير التفويض، اللي هو زي نائب رئيس الجمهورية كده، بس طبعا ده يعني للاسف يعني غير موجود. خلاص انا فاضل لنا صفحتين ان شاء الله ونخلص. واضح يا جماعه الامور اللي فاتت ديت، نفوذ الشريعه والوازع الديني والجبل والسلطان. بعدين ناخد بالنا في موضوع بقى خطاباتنا الدعويه، احنا بنتكلم حسب القضايا اللي بنناقشها، يعني اغلب قضايا الزنا والدعاره والعياذ بالله الامور ديت الضغط فيها على الوازع الفطري، على الوازع الجبلي، يبقى جميل جدا يعني. وبعدين نسني بالوازع الديني، وده موجود حتى اللي تقطعون السبيل وربنا كان بيقول لهم ايه؟ خلق الله لكم من يا ربنا بيخاطب ازاي؟ واضح الخطاب والكلام والرساله التحديد ايه؟ اتاتون الذكر العالمين وتذرون ما خلق الله، انتم قوم عادون. في خلل عند الناس دي، يعني رجل اشتهى امرأة، دي فطرة انه يشتهيها، فنحط له ضوابط دينية، اذا اشتهاها يشتهيها في الحلال. لكن رجل اشتهى امرأة ده امر منتكس تماما، الفطرة تقبله. الشريعة من نظام الأمة جانبي مطمئن، يبقى للشك مجال يخالج نفسا للشريعة من التشريع انتظام أمر الأمة وجلب الصالح إليها ودفع الضر والفساد عنها. وقد استشعر الفقهاء في الدين كلهم المخ خصوص صلاح القاضي، ولم يتطرقوا إلى بيانه وإثابته في صلاح مجموع العين، ولكنهم لا ينكر أحد منهم أنه إذا كان صلاح حال الأفراد ضام أمورهم مقصد الشريعة، فإن صلاح أحوال الجموع وانتظام أمر الجماعة الجامعة أسمى وأعظم. إصلاح البعض إلى لأجل إصلاح الكل، بل وهل يتركب من الأجزاء الصالحة إلا مركب صالح، وهل ينبت الخطية إلا وشيجة. شرح مقصود عندكم ده بيت شعر، معناه الرماح الجيدة لا تتخذ إلا من شجرة أصيلة، طي الرمح من نوع معين من الرماح قوية جدا. يريد أن الكريم لا يأتي إلا من عنصر كريم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني هي منبت بيت طيب، بيت طيب سيخرج طيب، البلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فكذلك أفراد الطيبين ينتجوا مجتمع طيب، زوج وزوج، دين ودينة، قوي وقوية، عاقل وعاقلة، حكيم وحكيمة، أطفال إيه؟ أقوياء، أصحاء، عقلاء، ديني، وهكذا ينتظم حال الأمة. وبذلك فلو فرض أن الصلاح الفردي قد يحصل منه عند الاجتماع إلا عند الاجتماع فساد، فإن ذلك الصلاح يذهب أدراجا ويكون كما لو هبت الريح فأطفأت سراجا. وقد امتن الله عز وجل على المسلمين وغيرهم من الأمم الصالحة بما مكن لهم في الأرض وما أصلح من أحوالهم، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعلينا أن نتخيل الأمة الإسلامية في صورة الفرد الواحد من المسلمين، فتعرض أحوالها على الأحكام التشريعية كما تعرض أحوال الفرد، فهذلك يتضح لنا السبيل، سبيل واضحة من الإجراء التشريعي في أحوال الأم. وإن من أعظم ما ينبغي أن ينسى عند النظر في الأحوال العامة الإسلامية نحو التشريع، وإن من أعظم ما ينبغي أن ينسى عند النظر في الأحوال الإسلامية والتشريع هو باب الرخصة، فإن الفقهاء إنما فرضوا الرخص ومثلوها في خصوص أحوال الأفراد ولم يعرجوا لأن مجموع الأمة قد تعتريه مشاق اجتماعية تجعله بحاجة إلى الرخصة كما قدمناه في فصل الرخص. وليس القول في سد الذرائع ورعي المصالح المرسلة بأقل أهمية من القول في الرخص. في الرخصة وتعلقهما بمجموع الأمة من خواصهما بحيث لا يفرضان في أحوال الأفراد بخلاف الرخص. تراعى الرخص وتراعى الأمور في أحوال الأمة زي ما تراعى في أحوال الأفراد. فاضل صفحة خلاص إن شاء الله. واجب الاجتهاد. طبعا اتكلم عن نفوذ الشريعة وقال نطبقها ازاي، واتكلم عن الواجع، واتكلم عن احوال الامة اللي هنطبق فيها الشريعة. فناخد بالنا احنا بنعمل انفاذ الشريعة ده في الامة، ناخد بالنا من الرخص وسد الذرائع والامور دي. طيب مين بقى اللي هيعمل الكلام ده في حي الامة؟ عشان الامة تنتظر محتاجين ايه؟ محتاجين علماء مجتهدين. ده الترابط اللي بين الاربع محاور اللي بنتكلم فيهم النهاردة. من اجل هذا كانت الامة الاسلامية بحاجة اهل نظر سديد في فقه الشريعة، وتمكن من معرفة مقاصدها، وخبرة بمواضع الحاجة في الأمة، ومقدرة على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء ضمتها واسترفاء خروقها. استرفاء عارفين في مصر الرفة، لما بتقطع قطع هدوم ملابس باب أو بنطلون أو بنوديه للخياطين يعملوا حاجة اسمها رفة، اللي هو يرفق يعني يعيد نسج النسيج مرة أخرى من خلال الخيوط، ده اللي بيسد الخرق. واسترفاء خروقه، إعادة توصيل الخيوط ببعضها البعض، ووضع الهناء بمواضع النقب من أديمها. ولقد هدانا الله إلى هذا بما أمر به من الاعتبار في أدلة الشريعة وبذل الجهد في استجلاء مراده، وحصل لنا ذلك من تلقاء آيات كثيرة من الكتاب وأخبار صحيحة من السنة. وقد ذم أمما في وقوفهم عند الظواهر وإعراضهم عن النظر والاستنباط، كما في قوله تعالى في توبيخ بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فدلت على أنهم لم يأخذوا عليهم الميثاق ألا يأخذوا الفدية من قومه، لأن ذلك لا يتصور وقوعه مباشرة، وإنما أخذ عليهم ألا يخرجوهم، لأن ذلك قد أدعو إليهم مغاضبة والمعاقبة. خلينا احنا اتنين اخوات مع بعض ممكن اطردوا من بيت، لكن ما اقولوش ادفع ايه عشان ترجع ادفع فلوس. اما عصوا الامر واخرجوا بعض قومهم ثم عملوهم مؤسس الامم العدوة فحاربوهم واثروهم اطلقوهم الا بعد ان اخذوا عليهم الفداء، نعى عليهم ذلك لأن المفادات تقتضي أنهم اعتبروهم غرباء في أوطانهم أرقاء عندهم حتى يفدوا أنفسهم فيقروهم. وذم أيضا الذين أخذوا يسألون التوقيف في حكم كل مسألة جاءت في قصة كما جاءت في قصة البقر. فالإجتهاد فرض كفاية على الأمة حاجة أقطارها والها، قد أثبت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة الأسباب والآلات فاتفق العلماء على أنه مما يشمله الأمر في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: فاعتبي يا أولي الأبصار. وشاهد الدين القرافي تنقوه في باب الإجماع: لو لم يبقى مجتهد واحد والعياذ بالله. والتقصير في إيجاد الاجتهاد يظهر أثره في الأحوال التي كانت في العصور التي كان فيها المجتهدون، والأحوال التي طرأت ولم يكن نظيرها معروفا في تلك العصور، والأحوال التي ظهرت حاجة المسلمين فيها إلى العمل بعمل واحد لا يناسبه ما هم عليه من اختلاف المذاهب. فهم بحاجة في الأقل علماء يرجحون لهم العمل، يقولون بعض تقول بعض المذاهب المقتضى بها الآن بين المسلمين ليصدر المسلمون عن عمل واحد. وفي كل هذه الأحوال قد اشتدت الحاجة إلى إعمال النظر الشرعي والاستنباط والبحث عما هو مقصود أصلي للشارع وما هو ترع ما يقبل التغير من أقوال المجتهدين وما لا يقبله. وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي هو أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره من أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه، ويعلموا أقطار الإسلام بمقرراتهم، فلا أحسب أحدا ينصرف عن اتباعهم، ويعينوا يومئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد أو قاربوا، وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعهم علما وأصدقهم نظرا في فهم الشريعة، فيشهدوا له بالتأهل للاجتهاد في الشريعة، ويتعين أن يكون قد جمعوا إلى العلم والعدالة وأتباع الشريعة لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة ولا تطرق إليهم بيبة في النصح للأمة. واضح يا جماعة؟ الكلام ده كان قبل إنشاء بعض المجامع الفقهية، بعد كده إنشاء بعض المجامع الفقهية، لكنها برضو ما زالت في أيدي الحكومات للأسف، يعني هي بتفتي في بعض النوازل الفقهية، لكن برضو ما زالت عاجزة تماما عن توجيه الأمة. أسألكم بس كده الامر، يعني مجموعة الحاجات اللي انتخبتوها بدل الموضوع، يعني ايه تمسكوا حاجة في ايديكم، يعني هو انا عارف ان بس ده اقل تفصيل مبسطه يعني للاسف. ف حتى الان مثلا ممكن نكون بدانا ناخد معلومة تنفعنا، بدات الدنيا توضح شوية بمجموعة اللوقية، صح ولا انا برضو مازال يعني ممكن بتكلم من منطلق ان انا فاهم شويه اللي انا قلته او قراته كذا مره، ان الموضوع ايه بالنسبه لي اصبح سهل شويه. هو هنفهم فهم عام، هنستوعب استيعاب عام، يعني كل مره اعتقد الدنيا بتبدا تفك شويه، يعني الدنيا بتبدا تتضح، الظلام بيبدا ينقشع شويه. يا جماعة لو شايفين الأمر صعب قولوا، يعني أنا عارف أصلا المحتوى من الأول إن هو صعب، بس لازم نخطو، يعني لازم تتسع المدارك شوية، لازم نبعد شوية عن اللبن الخالي الدسم، عاوزين ناخد شوية لبن كامل الدسم، شوية تقيل عشان نقدر ننطلق لما هو. صعب ومفهوم ولا صعب ومش مفهوم؟ صعب ومفهوم ولا صعب ومش مفهوم؟ يعني لما حضرتك بدأنا ناخد المحاضرات دي، هل انت قبل المحاضرات ناخد المحاضرة الخامسة، هل بعد المحاضرة الخامسة زي قبلها، زي قبل المحاضرات الخمسة؟ طيب ايه اللي مش فاهماه يا ريت تجمعه لي وتحطيه في موضوع في قسم القادة اللي هو احنا بنضع فيه الموضوع بتاعتنا ديت، وارد عليك فيه او اعمل محاضرة نشرح فيه حاجة صعبة. لو حد من الاخوات ده كله برضه على كده، يبقى الموضوع ده كله للامور الصعبة، كل اخت تعمل مشاركة بالحاجات اللي هي صعبة على تفهمها، وجدت صعوبة في فهمها، وانا ان شاء الله باذن الله يعني ايه ان شاء الله يعني قريبا ان شاء الله بعد ما اخلص هنا ممكن نخلص على محاضره كمان بالكثير او محاضرتين بالكثير قوي، بعد كده يكون محتوى بقى ايه ايماني كده طيب ان شاء الله مع اخونا المدير العام ان شاء الله. يعجبكم يعني ان شاء الله في الوقت يعني. بس يا جماعه اللي عنده اي سؤال في الخمس محاضرات اللي فاتت يكتبوا في مشاركه في الموضوع الاخت فاطمه بتعمله ان شاء الله النهارده، وان شاء الله نعمل محاضره للرد عليه كله. انا مدرك جدا وعارف صعب في بعض يسمعوني، لكن انا هو كان فكرتي وانا شايف ان هو لازم نتسع مداركنا شويه، لازم ناخد شويه بمرتيه ديت عشان يعني ايه ناخد خطوه ثانيه كده ان شاء الله في العلم. لازم الى ما يكون عندنا علم مش هنقدر نقول، لازم القاضي يبقى عندهم علم، مش شرط يكونوا علماء ولا فقهاء، بس لازم يبقى عندهم حد أدنى من العلم اللازم اللي يفتح لهم الأمور. درس الوازع اللي انتوا خدتوه النهارده دوت هيفرق كتير جدا معاكم فيما أظن، وإن كنتوا تختلفون معي يعني قولوا ذلك فيما أظن، أو هيخليكم وانتوا بتصيغوا بعض المواضيع الدعوية أو بعض البوصات الدعوية يفرق كتير جدا طريقة الكتابة اللي هتكتبوا بيها. سبحانك اللهم وبحمدك وجزاكم الله خيرا.